بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد أثنى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي أنه يتأدب بآداب القرآن، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويأتمر بأمره وينزجر عن زجره ونهيه. وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. فجمع عليه الصلاة والسلام بين حسن الظاهر وحسن الباطن: حسن الظاهر أنه أحسن الناس وجها، وحسن الباطن أنه أحسن الناس خلقا. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت كفه أيده لينة. وكما ألان الله تعالى يده فقد ألان قلبه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فألان الله عز وجل قلبه، ولهذا كان بالمؤمنين كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، وكان شفيقا عليهم رحيما بهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وما شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة لأنه طيب النفس، ومع ذلك كان يستعمل الطيب ويحب الطيب. فهو عليه الصلاة والسلام كانت رائحته طيبة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون ويسارعون إلى التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من طيب الرائحة ولما فيه من البركة. قال: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، يعني أنه لم يتضجر مني مدة 10 سنوات. وكان أنس رضي الله عنه يجتهد، فكان يعمل أعمالاً ويترك أعمالاً، فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء عمله: لما عملت كذا؟ أو في شيء تركه: لما لم تفعل كذا؟ وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه أسوة لنا وقدوة لنا، فنتأسى بأخلاقه، لأنه أحسن الناس أخلاقا، وقد أثنى الله تعالى عليه في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.